حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، زواج صحيح، نكاح رغبة، وبشرط أن يدخل بها ويجامعها. للحديث الصحيح في شأن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا فرغبت العودة إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فأخذ جميع أهل العلم من هذا الحديث أن المطلقة الطلقة الثالثة لا يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج زواجا صحيحا ويطأها في ذلك النكاح. قال الله: فإن طلقها، يعني زوجها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، إن ظن أن يقيم عليهما. فإذا طلقها الثاني حلت للأول بعد فراغها من عدة الزوج الثاني، إلى آخر الآيات. والله أعلم. نعم شيخ.